السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإني أذكر نفسي وإخواني بقول ربنا سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله سبحانه ثم لإخواني الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام الله ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، تفضل، الله يوفقك. كل عام وانت بخير. حتى لو ضيروا عليك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الموضوع كان والدي حصل بينه وبين عماتي وعمي مشاكل. نجم ميراثة. ورث. فالمهم هم ظلموه، فهو قطع صلة الرحم بيهم. فأنا كنت بكلمه فإن أنا أقول له: يا والدي مثلا ظروفه في العيلة وبتاع. قال لي لا. فأنا قلت له: رحمه أنا هيزعل، فهل ده من باب العقوق له؟ لا، ليس من باب العقوق، لكن ممكن تذهب ولا تخبره. ما هو ممكن تذهب ولا تخبره. طيب، وضعه هو ايه؟ هو انت على حد قولك انه مظلوم. هو بشهادة اهل القرية واهل المكان انه قد ظلم. خلاص، هو مظلوم، ليس عليه اسم، لكن ان وصل فهو افضل. طيب، استاذنك سؤال تاني؟ اتفضل واوجز. المكان اللي انا بشتغل فيه مكان يعتبر محل ببيع وبشتري طول النهار. طيب، ففي بعض الاوقات ممكن اشوف حاجات غلط وانا بكمل في الشغل زي ما انا، يعني مثلا ممكن اضر دائع، او مثلا اللي بيبيع جنبي يضر دائع وانا شايف الغلط ده بس مش قادر اتكلم مثلا عشان يعني كيف تضر بائع؟ يعني بائع ولا مشتري ولا بائع اصلا؟ المشتري. المشتري، اعتذر معلش. تضر متغش يعني ولا ايه مثلا؟ لا يجوز لك. مش انا يعني، انا شايف مثلا البائع اللي جنبي بيغشوا في نفس المحل، في نفس المحل، يعني انصحهم لله. طب اذا لما استجيبوا انا علي ذنب؟ نعم، نبه المشتري. انبه المشتري طبعا. تمام، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. تسأل: ما حكم الصراخ بدون قصد بسبب صدمة عصبية؟ يعني إذا لم، عفوا، صراخ بدون قصد، يعني صاحت صيحة عظيمة بسبب أمر مفاجئ، يعني لا تؤاخذ بهذه إذا كان أمر مباغت ووجدت نفسها صرخت، غير مؤاخذة. لكن إذا صرخت وتعمدت صراخ عند مصيبة وقد علمت، تأثم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والسالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. أما الذي خرج منها تلقائيا فليست بمؤخذ عليه إن شاء الله. قال استفتاح في القيام يكون في أول ركعتين أو كل ركعتين، أما أول ركعتين فقط، الظاهر في الركعتين الأولين فقط، الله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا ربنا رمضني بالصلاحة. الحمد لله. دعواتك برضو معنا كانت بإذن الله تعالى. الله يتقبلنا ويكف الصالحين يا رب. أمين يا رب. سميها مريم، سميها عائشة، سميها هدى، سميها خديجة، سميها فاطمة، كله طيب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. عليك السلام. بارك الله فيك يا عمر ابن عدلي، حبك الله يا أبو مسلم ربيع، أكرمك الله يا رجاء الفردوس. السلام عليكم. نعم. نعم عفوا عفوا ماذا قال؟ عفوا كان في كده ولا حضرتك ان الانسان استنى ودخل عليه الفجر فلا يفطر، يعني يريد ان لا انا قلت لك فين هذا الكلام قلته؟ يعني هل انا قلت ان شخص يستنى والفجر واذن ويستمر في الاستمناء؟ استمناء من اصل معصيه ولا يجوز وحرام. نعم انت قلت اذا دخل الفجر عليه وهو يفعل ذلك وانتهى وهو جاي لا يعلم. الاستمناء راجع يا اخي الكلام، راجع الكلام، راجع الكلام. تأكد من صحة الكلام. يقول على حضرتك الشيخ يعرضه الطلبة هذه الفتوى الشيخ مرة أخرى، يعني كثيرا من الحلقات لا مش كده، ما كانش كده. الكلام كان شخص يجامع زوجته وأذن المؤذن للفجر، هل ينزع أو يستمر؟ قلت إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لزمه النزع، أما إذا كان المؤذن يؤذن كما في بعض البلاد قبل الفجر، قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سيكون وقت الفجر لم يدخل، فحينئذ إذا وقت الفجر لم يدخل يجوز لك أن تأكل وتشرب وتجامع. لكن لو المؤذن يؤذن في الوقت منضبط بالوقت لا يجوز لك أن تستمر في شرب ولا أن تستمر في أكل ولا أن تستمر في جماعة. وده على ذلك فالإسلام الاستمناء أصلا معصية. إذا كنا نعم إذا دخل الفجر ويستمر هو أفطر كده طبعا، إذا استمنى في بعد طلوع الفجر أفطر فضلا عن الاسم، فضلا عن الاسم، فضلا عن الاسم، لأنه يأثم. واستدل الإمام الشافعي على التأثيم بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوون. لكن لكن نوات اصبر علي بس ما يا حبيبي اسكت اصبر اكمل كلامي، فتوى تنقص حقها من الكلام. لكن هناك مع اللبس حصل من اجل هذا، هناك حديث ورد في باب الاستمناء ضعيف جدا لكن لا تعلق له بالصيام، ان سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ومنهم الناكح يده. قلت هذا ضعيف الاسناد، هذا ضعيف الإسناد، لكن الاحتجاج على تحريم الاستمناء كما احتج الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. استدل بقوله فأولئك هم العدون على أن الاستمناء يحرم. إذا أردت سؤالك الذي ستسأله عن ليلة القدر وعلاماتها مصدر في هذا الموقع محاضرة ليلة القدر، ممكن تراجع صدرتها عبد الرحمن مصدرة على الصفحة هنا ممكن تستخرجها وتسمعها كاملة. نعم سيد، لكن أنا أقول أن هذا يعني ما يحتمل على خير يعني رجيع من فتوى معك، لأن رأيت هذا كثير كان يعني يعلق على الفتوى يقول يعني لابد أن طلع شيخ مرة أخرى. لا هي بس يا أخي لعل الكلام بس محمول على أننا قلنا في فرق بين المعصية والتفطير. إذا كان الوقت لم يدخل يعني في مؤذنون يؤذنون قبل الوقت، فكان الكلام إذا كان إذا أذن قبل الوقت فما فعل قبل الأذان، عفوا إذا أذن قبل الوقت فأذنوا الاعتبار له. بس كده نادى الباب. نعم قلت أن زكاة الفطر يا كامل يمتد وقت إخراجها خلافا للمعهود لشباب الصحوة الإسلامية، نعم يقولون بناء على قول عالم واحد إن وقتها ينتهي بصلاة العيد. لا، وقتها عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة ينتهي بغروب شمس يوم الفطر. وحديث من أداها قبل الصلاة من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حديث ضعيف في إسناده رجل مجهول. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. الحمد لله. واحد اشتري ارض بالضرب ان هو هينتهيها ويبيعها شويه تمليك. طيب مشروع تجاري. هو لحد الان اشترى الارض ومر على سنه بس هو لسه ما بنعيش، لكن شريها للاتجار فيها. عشان هيبني عليها شقق. ايوه شريها للاتجار فيها، تخرج عليها زكاه عروض تجاره تقوم بالسعر الذي اذا اعلن بيعت. هب أن ثمنها مليون لكنها لا تباع، لكن قلت ثمنها يا مشترين يا من تريدون الشراء ثمنها 600,000، جاءني المشترون فأربط على 600,000 زكاة إن كانت معي دفعت، وإن لم تكن معي ففي الذمة. نعم، وحتى لو هو لسه ما بناش عليها ولا أنا عليها مشروع. نفسي مقصودة هي تجارة، مقصودة للتجارة. حق من يفعل الأشياء محرمة أثناء ما لا يستغفر ويصلي على النبي. استغفر الله. لي أن يستغفر الله وأن يحسن التوبة والاستغفار. الله يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. السلام عليكم. وانت طيب. بقول حضرتك شيخ، انا كنت رايح اشتري عربيه من المعرض، في المعرض قالوا لي ان انا بنزل استعلام من البنك، والكلام ده بص عليك وبيبقى قلت مع البنك بعد كده، هل ان انا اعمله ده هيبقى حرام؟ نعم عاد. بقول لحضرتك انا رحت اشتري عربيه من المعرض. ايوه تمام. وحضرتك قال لي هياخد يعني ياخد المرتب وهيروح للبنك ينزل عندي التعليم، لو تمت الموافقه هيبقى بعد كده هارتبط مع البنك. ابتعد عن هذه المعامله. تمام يا شيخ. سمعت. هل يجوز لرجل ان يعطي الفطره يعني زكاه الفطر لغير مسلم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة المفروضة بصفة عامة تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم، وزكاة المال ولاحقت بها كل الزكوات عند الجماهير. زكاة الفطر تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز عن الفرد الواحد. السلام عليكم. نعم تفضل. انت شغل التسجيل عند المقابر بالوعظ ثم الدعاء الجماعي للميت هل في مخالفه؟ لم الجماعي لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا في احنا في الكوره طبعا اهل المدينه يا شيخ مثلا نقول كلمه وده انا الميت الدعاء يعني الدعاء الجماعة عند القبور ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أحب يعني اصبر عليه بس الله حسن. أحب أن ألفت النظر إلى أمرين، أن كلاهما قد تكون له يقول له تأثير إيجابي من ناحية وتأثير سلبي من ناحية أخرى. في بعض البلاد الناس يفهمون أننا نقف عند القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، ويظنون أن هذا سنة عن الرسول، يظنون فيطيلون الجلوس عند القبور، والناس حول القبر ينتظرون انصراف أهل الميت حتى ينصرفوا، فيشقون على المتابعين للجنازة. وقت واحد في هذا التوقيت أيضا يلقي خطبة طويلة ولا يرفق بالعباد، يزيد الناس رهقا إلى رهقهم. فهذا وذاك يجعلان الأشخاص يزهدون، وهذه السلبية في اتباع الجنائز. كنت سأذهب كل يوم، في كل يوم عدة جنائز في البلدة، أضيع مثلا أو أبذل من الوقت ساعتين في أو ساعة ونصف في كل جنازة، ضاعت علي أعمالي كلها. وليست هذه وفق السنة، السنة الاتباع. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، أما القول أنني أجلس عند القبر قدر ما تنحى الجزور ويقسم لحمه، ليس من كلام الرسول وليس من فعله، إنما هذه وصية من عمرو بن العاص لأهله، ولا تضطرب كسنية أبدا. والخطبة عند القبر أيضا ليست من السنة، خطبة عند القبر ليست من السنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. وجزاك الله مثله. استغفر الله لي يا شيخنا. نعم. الله. الله يغفر لي ولك وللسامعين والسامعات يا رب. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ايه؟ الشيخ الشعراوي قال ان مجرد العذاب هو مجرد رؤيا. يا حبيبي لا تذكر اسماء. اذا اردت ان تسال اسال سؤالا مجردا عن الاسماء. هناك من قال ايوه خلاص بقى مره ثانيه اساله. تمام. لكن اقول إجمالي القول، إجمالي القول الذي لابد أن تفهمه. تمام. لازم تفهمه فهما جيدا. قول الله فوق كل قول، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل قول، ولا يعارض قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول شيخ أيا كان، أي ولا بقول صحابي. كلام الله وكلام رسوله فوق كل كلام. أنا أسألك سؤالا، أنت تتعوذ بالله في صلاتك من عذاب القبر أو لا تتعوذ؟ يعني كلامك الآن حجة على من يقول بخلاف ذلك، لماذا تتعوذ بالله من عذاب القبر؟ يا شيخنا جزاك الله خيرا. أنا مش فاهم يعني إيه العرض. استناني بس أنا يا حبيبي، اصبر علي بس، اصبر. انا بوطئ لك لامر، لان نفاة عذاب القبر يجمعنا مثل هذه الشبه ويردون بها على المحكمات، فيأتون بالمتشابهات للرد على المحكمات. فانا سألتك سؤالا واضحا جليا، انت تتعوذ بالله من عذاب القبر ام لا؟ قلت متفضلا نعم اتعوذ بالله من سؤال القبر من عذاب القبر. ونحن لماذا نتعوذ بالله من عذاب القبر؟ لأن الرسول قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم. وكان يتعوذ بالله من عذاب القبر، إذن في عذاب في القبر، صح كده ولا غلطان؟ صح. هذا شيء. النبي بعد ذلك قال عذاب القبر حق، وقال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وأتى علماؤنا بأدلة من الكتاب العزيز. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم في شأن الكفر: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله قال في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعرضون عليها غدوا إذا عرضوا على النار غدوا وعشيا ده يعني ينالهم قسط من العذاب ولا لا أيا كان قدره. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذا كان النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هل هذه راحة أم صورة عذاب أيا كان شأنها أو أيا كان قدرها؟ فلا تسعى وراء الذين يدفعون المحكمات بالمتشابهات. لا تسعى وراء الذين يدفعون المحكمات بالمتشابهات كالمعتزلة وغيرهم ومن تبعهم. بارك الله فيك. أقول لهم لهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر: نحن أسعد بحديث رسول الله: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اتركوا التعوذ بالله أنتم من عذاب القبر وانظروا ماذا سيحدث لكم. وبيننا وبينكم رب العباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف؟ نعم تفضل. الله يسلمك. أسألتكم بخير إن شاء الله. شيخنا الناس سؤال: رجل توفى ترك زوجته وولده واثنين بنت، أيضاً ماذا ترك بتاعه كم يكون ميراث؟ زوجته وولده وبنتين. صحيح. نعم ولد. الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمت؟ نعم. له أب وأم ولا لا؟ لا لا لا يوجد. فقط زوجته وبنتين وولده بس. الزوجة ستأخذ ثمنها واحد على ثمانية والباقي نعتبره واحدا صحيحا ينصف. الولد يأخذ النصف والبنتان تأخذان النصف المتبقي. أيوة. أبو أحمد يسأل سؤال: هل من الممكن أن تخرج زكاة الزروع أموالا؟ قل: الأصل أن زكاة الزروع تخرج من نفس جنس الزرع. أنا زرعت قمحا آتوا حقه يوم حصاده، لكن هناك أشياء من المحاصيل إذا نقلت تفسد أو محاصيل أخرى لا يستطاع إخراج من نفس الجنس. بمعنى مثلا ذرا من الذي يشوى هذا لن ينتظر به حتى أو يقلى لن ينتظر به حتى ييبس ويذهب الماكينات ويفصل الذرة عن القلويح كما يقولون. فمن الممكن في الأحوال التي يصعب فيها الإخراج من نفس الجنس أن ننظر إلى المصلحة بدلا من التلف. والله أعلم. حالات استثنائية بحسبها والله أعلم. رفيدة تسأل وسؤالها مكرر ولا معنى للتكرير، تقول: إذا كانت الليلة ليلة الجمعة ووافقت ليلة وترية ألا يكون هذا أرجى لأن تكون ليلة القدر؟ النصوص تحكمنا يا أخت رفيدة، لم يرد نص عن الرسول الأمين بذلك. وفقك الله. توفي والده صغير. السلام عليكم. السلام عليكم. سعد نفسك مصطفى. الحمد لله. أنا بقول لحضرتك إن أنا بحب حضرتك بالله ويشهد الله يعني إن أنا بحب حضرتك، وأنا يعني بقول زي الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنا نال بهم شفاعة. حبك الله الذي أحببتنا فيه نحسبك من الصالحين. يا أخي لا تسرف. يعني الله يبارك فيك. الله يبارك. بس الاول انا في مره حلفت على المصحف وعشان يعني اعمل ما اعملش حاجه وبصراحه عملتها يعني ايه كفرتها. وكان عندي سؤال ثاني اللي هو مثلا الايه بتاعت انك ايضاً عظيم، هل ينفع اقول ده كلام ربنا ولا ده كلام اللي هو شبه ده شهاده من الانبياء؟ فان شاء الله اسمع رد حضرتك عنك ودعوتك بالله عليك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك ويسلمنا وإياك ويحفظنا وإياك. شوف الرد عنك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنصحك لا تسرف في الثناء على أحد، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أما عن السؤال الأول، الذي هو السؤال الأول يا عبد الرحمن، حلف على المصحف يمينا ألا يفعل شيئا وفعله، عليك كفارة يمين التي هي إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجزت صمت 3 أيام. هذا أو عن سؤال أول. السؤال الثاني يا عبد الرحمن. نعم، هذا عن السؤال المتعلق باليمين بارك الله فيك. السؤال الثاني طار منا بسبب هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله. الله يبارك في الصحة. سؤال بعد الحديث. أنا والدي عليه رحمة الله توفى من حوالي 3 سنين. المهم إن والدي أيام ما كان عايش عرفت إن هو في بداية زواجه وقع على أمي في نهار رمضان. فالمهم كان في واحدة جريدتنا يعني وقالت له أنت لسه عريس، وكان هو في الوقت ده كان لسه متجوز يعني، أنت لسه عريس ومحقق ومش عارف يعني. امرأة جاهلة أفتته بفتوى خاطئة. نعم نعم. ففعل المهلك في نهار رمضان. المهم ان ابويا، المهم ان ابوك عليه كفارة جماع، وامك اذا كانت موافقة عليها كفارة جماع في نهار رمضان، ما الكفارة؟ صيام شهرين. انا هكمل طيب مثلا عشان وقت الناس بس. مش هطول عليك ان شاء الله. المهم ان ابويا كان الناس التوبة اللي كانت يعني بتهدك اي حاجة تنجرينها يعني، كان قال له ايه يا اخي صلى على رسول الله ما ضيعش وقتنا، ابوك جامع امك عليه كفارة. طيب ماشي، الكفارة دي ممكن اطلعها فلوس ولا لازم تطلع طعام؟ لا طلع طعام، كان الاصل يصوم لكنه مات بقى الله يسهل له عليه. طلع 60 ما كنتش عارف. امي جالت لي خلاص يا حبيبي يعرف ما يعرفش، كان على عهد الرسول ما كانش يعرف الكفارة. امي جالت لي قلت له انا بريئة من ذنبك. بريئة من ذنبك بس سلمت نفسها. كفارة يمين مع المذنبة هي الأخرى، عليها كفارة، كفارة عفوا، إطعام 60 مسكين عليه وإطعام 60 مسكين عليها، 120 مسكين إطعام. يعني إيه يقع عليها برضو؟ بس هي جلتها مش موافقة. ما موافقة بس وافقت بالراحة يعني، ما ضربهاش ولا مثلها سكينة يعني. لا لا ما ضربهاش بس هي جلتها أنا مش موافقة بطريقة من ذنبك. لا هي مذنبة. مش بريئة، لو كانت بريئة كانت سابت الغرفة وهربت. بالنسبة لأبويا أنا ما ينفعش تطلع فلوس خالص، لازم تطلع. أطعم 60 مسكين عن أبيك و60 مسكين عن أمك ولا تكسر من الكلام بس كده. الله يوفقنا وإياك. الأخت كانت تسأل عن قول الله تعالى، والأخ عفوا يسأل إنك إذا كنا عظيم. يوسف أعرض عن هذا. عفوا إنك إذا كنا عظيم، أستغفر لي ذنبك إن كنت من الخاطئين. إنك إذا كنا عظيم الله أقره في الكتاب العزيز، الله ساقه وعلى سبيل التقرير. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنهم من كيدكن، إنك إذا كنا عظيم. هذا كلام سيق والله أقره، هذا كلام الشاهد لكن الله أقره. كما في قول أيضا ملكة سبأ: الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. على قول من قال إنه قول المرأة، لكن الله أقر كتاب العزيز. مسكين يا هشام البسطويسي، ما تكبرش العملية يا هشام، أنت وجبة يا هشام التي تأكلها. السلام عليكم. نعم. أحبك في الله مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك. ليه رضا عن حركة مستفد عيدي أنا ووالدي ووالدك. الله يوفقنا وإياك ووالديك وارحم والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم أمين. سؤال عندي، أن والدي توفى طفلا من 3 سنين، وبعد كده ظهر بعد الوفاة أحد الأقارب بيدعي أنه هو كان والدي واخد منه فلوس يعني. أتى ببينة؟ لم يأتي ببينة. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي. طيب أنا خايف والدي لا توسوس، لا تسمع لهذه الوساوس أبدا. إذا كنا واحد جاي للآن نقول أبوك كان عليه ليه 1,000,000 جنيه، فين الورق اللي يثبت؟ هو أنا كنت عارف، وفي ورق عند والدي يقول إن هو سدد المبالغ، يعني طيب. ورق عند والدي يقول إن هو سدد المبالغ، هي كانت تجارة ما كانتش سلف. عموما أي واحد يدعي دعوة، لأن فلس مش فلوسك الآن، أنت معك أيتام آخرين ومعك أم ورثة آخرون. فكل مدعي يأتي بالبينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ. الحمد لله. انت الموسوم بجلال. الحمد لله. ماذا عندك يا جلال؟ بقول لحضرتك انا كان في واحد عارف فلوس ليا، فانا سامحت فيه. بس انا مقلد نفسي يعني، عشان هو يعني سفيه. وفي ناس ثانيه. مقلد نفسك عشان هو ايه؟ سفيه. ما أني بنفسك إنك سامحته. طيب يعني. وفي ناس تاني عليها المبالغ أقل منه بكتير وما سامحتهاش وبطلت. في سؤال أسألك إياه يا لا. يا جلال. أنت سامحته مستضعفا خايف منه، أو لأنه سفيه ويأذيك؟ ولا سمحت لوجه الله؟ لوجه الله طبعا. خلاص لوجه الله لك نياتك ان شاء الله. ممكن سؤال كمان؟ ممكن. وفي حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن البطيخ؟ لا، عن رسول الله في البطيخ لا اعلم حديثا ثابتا، ولكن في حديث في الباب: كان الصحابة يتبادحون بالبطيخ، يترمون بالبطيخ احيانا. صحاح الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، أثر مش عن رسول الله. ربنا يبلغك سيدة القدر يا عم الشيخ. يا رب أمين، وإياك والسامعين والسامعات يا رب من فضلك يا رب. اللهم إنك عفوت حب العفو فاعل. يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا عم الشيخ تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي وقت؟ أي وقت عادي يعني. نعم. لما بين عدد فطار السحور بقى. ها؟ لما عدد فطار السحور بقى كل 60 سنين. وجبة وجبة وجبة إطعام وجبة. وجبة بس كتير. كل مرة وجبة واحدة. السلام عليكم. سلام. يعني أنا. 60 وجبة يا مسلم، يا مسلم عن كل واحد 60 وجبة. ايوه نعم. مش 120 وجبه ل 60. ما هو 60 عن امك و 60 عن ابيك. انا فاهم، بس في يعني 60 عن ابوه وجبه واحده مش وجبه. ايوه نعم، وجبه واحده. فطار وسحور مش كده؟ لا، وجبه واحده فطار او سحور. ايوه ده بس. يوسف يقول الباقة ستخرب عنده. ما سؤال يوسف؟ ما سؤالك يوسف؟ لبس لبس محترم شوية يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاء من الدعاء لشيخنا صلاح الحال وأن يرده وأن يرد الله إليه ردا جميلا. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. بس السؤال لو سمحت، الفكر الصغير هل لي ظن ان هي منكسره بحيث ان مثلا ان هو المجاملات اللي اتت في ولادته فلوس يعني اللي اتت من الاقرباء والاصحاب هل دي تبقى له له وتبقى دم مثلا على الام او الاب ويتكرف في حاجه؟ لا لا، مثل هذه الاشياء المذكوره الامر في سعه فيها. في سعه. لكن اذا كان مثلا طفل صغير وارث أبوه مات أو أمه ماتت ورث ورثا كبيرا، هذه ذمة مالية مستقلة. تمام. لكن النقود لأن بقى مثلا وأنا أخذت. لا أصل هذه سهلة. يا حبيبي يا أختي اسكتي بس اسمعي. هذه المسائل مسائل النقود عند الولادة أنت تلزمين أنت بالرد. هذه من المتسامح فيه يعني. طيب سؤال ثاني شوف. أنا بس معتقدة وبلبس أكلة. طيب. لو في امام عباءه فيها خط رمادي من الامام وخط في الكل رمادي هل يجوز؟ يجوز. ومزينة في النص؟ يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. حياك. يوسف يقول الناس بيقول لي الله يغير لي السؤال، اشتريت شقة من التمويل العقاري ثبتها يا عبد الرحمن الله يقول تعب فلوسها تخلص. فين السؤال يا ابن الحلال؟ اشتريت شقة من التمويل العقاري ولم أكن أعرف أن بها شبهة ربا إلا بعد دفع المقدم والأقساط من سنتين. خلاص استمر واستغفر الله واعمل صالحا يا يوسف، بارك الله فيك، ولا تتجنن ولا حاجة يا يوسف، فعلتها جاهلا وأنت معذور بجهلك يا يوسف. الله حرك حتى لا تخلص الباقة يا يوسف. يوسف. السلام عليكم. الحمد لله. أطلب الله في عمرك وأحسن من عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم أمين يا رب. شيخ عندي سؤال بارك الله فيك. سل. هل تنقلب الليالي الوترية وتكون زوجية إذا اختلفت المقالة؟ اترك الأمر لله. نعم. افعل ما أمرك الله واترك ما وراء ذلك لله. نعم. عندي سؤال آخر يا شيخ معلش. سل. ما مقدار زكاة الفطر في الأرز والقمح؟ 3 كيلو إلا ربع على وجه التقريب، وإن كنت كريما اجعلها 3 كيلو عن الفرض. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك. أحبك الله. هل يجوز للفتاة منتخبة تصار مع خطيبها بعد الصور دون أن يتلامسا؟ وهي منتقبة وهو منتقب، عفوا هي منتقبة وهو اعلمي ان الخاطب لم يزل رجلا اجنبيا، احذري على نفسك. وما الفائدة؟ الذي نزل ترك الخطوبة مشكلة وقعت فيه خاطب جديد قد لا يقبل ان منك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ نعمي. الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياكم. كنت عايز اسألك سؤال، يعني في كده شبهة مال حرام. اللهم سلم يا رب. دلوقتي يا شيخ انا طالب جامعي تمام، ومن بتاعه الكورونا انا بدات الكليه عملت دروس اونلاين كده، وكان في اساتذه يعني خارج الكليه بيشرحوا اونلاين بس بفلوس. طيب. ويعني المبلغ كان غالي شويه، واحنا 3 طلاب ونشترك اشتراك واحد. طيب. ونقسم المبلغ علينا. في دكتور قال انه مش مسامح اي حد كان يعمل كده، وهو هيقف امام الله عز وجل عشان ياخد حقه. حقه من مين بس؟ مش هو اخذ فلوسه منكم؟ هو اخذ فلوس بس هو يعني كان عايز ان كل شخص يعمل اشتراك، فاحنا كنا 3 على نفس الاشتراك. والله يا اخي انا شايف المسائل ايسر بكثير من هذا، فاديني مهلة حتى اسال عن العرف الجامعي في هذا الصدد، هل من حقي ذلك او ليس من حقي؟ واذا كان هو من حق ليس من حقي مثلا يعطي دروس. لا هو خارج الجامعة يعني. أنا عارف بس أنا في بعض الجامعات تحظر على المعيد أن يعطي دروسا في الخارج، في كده؟ هو ما لهش علاقة أما ملوش علاقة في الكلية خالص، ملوش أي صلة. احنا ناخد من عنده خاص يعني. أيوة أعطيني. اشتراك غالي شوية يعني المطالب نفسه يشترك فيه. فاحنا الثلاثة مشتركين في اشتراك واحد. خليني أنظر. هو أخذ منكم عهدا على ما يريد قبل الدروس ولا لم يأخذ عهدا؟ أيوة. طيب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شكرا. كانت نظرت حينما ترزق بأول مولود تصلي كل يوم ركعتين شكر لله، والآن تنسى تعيد إذا ذكرت تعيد. من نام عن صلاة أو نسيها فيصلي إذا ذكرها. السلام عليكم. أمشي مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك، أسأل الله العظيم بالعرش العظيم أن يوسع صدرك لسؤالي، وأنا بحبك في الله والله. آمين، إذا كان خيرا يا رب. ربنا يكرمك. أحبك الله. دلوقتي بالنسبة لحضرتك للمشاكل الكثيرة اللي في الشوارع بالسناب والمطاوي والكلام دوت، بقى في عرف سائد اللي قتل واحد يجيب له عجل واللي قطع واحد يجيب له خروف حسب التعورات اللي عندك، وزمان لما هتوصل للي يجيب تقرين بط ويفاد ابنه، فايه حكم الاسلام في التدايح دي؟ بقى جاي واحد مقطع واحد وجايب له ابنه. لنا شرعنا في مثل هذه النوازل وفي مثل هذه القضايا. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فليس أمامنا إلا ثلاثة أشياء: القصاص، وهذا مسؤولية الحاكم، لا نستطيعه ولا نستطيع نقضي به في المجالس الشرعية لأن هذا مسؤولية الحاكم. الثاني العفو. الثالث تقدير الجرح وإعطاء المجني عليه الدية. ليس عندنا إلا ذلك: القصاص مسؤولية الحاكم، العفو تملكه أنت ولي الدم، الدية إن شئت يا ولي الدم أن تقبلها قبلتها، يقدرها مجلس شرعي ومجلس من أهل الفهم في الجروح وقضيها. هذا الذي عندنا. لكن في بعض البلاد الجاهلية يحكمون بأحكام قبلية جاهلية شركية، فيذهب شخص حتى يسترضي المجن عليه أو أهل المجن عليه، يذبح ذبيحة على اسمهم عند البيت، فيكون أهل بالذبيحة لغير الله، أهل بالذبيحة. وهذا يحدث في عدد من القبائل الجاهلة، قد شهدنا بعض ذلك في رأينا بعض ذلك في بلاد في بعض قبائل اليمن، يذبحون ذلك عند الحاكم الذي يقضي بينهم شيخ القبيلة ولا غيره، يذبح على حسب القضية بقرتين، ثلاث أبقار، أربعة أبقار، ناقة، ناقتين، على حسب الجريمة. وهذا يدخل فيما أهل لغير الله به، يذبح على عتبة الباب قبل أن يقدر، لكن تزلفا. إذا كان يعتقد أنه يتقدم بهذا ويذبح الذبيحة حتى لو ذبح فرخة دجاجة على اسم المجني عليه، هذا ضلال وشرك. فلا بد أن نسمع من الأخ بالتفصيل ما هي أسلاف بلادهم، وتلك أسلاف مرفوضة إذا خلفت الشريعة قد تصل إلى أن تكون شركا، فلكن الخط قطع علينا وعليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في زوجة عادت في 6 سنة، وهي عاشت مع زوجها، بتقول انا تعبت معاه جدا وهو ظلمني كتير في حياته وتعبت معاه جدا وسايباه وقعدت في بيت وليه. طيب. وهو قاعد في شقه لوحده دلوقتي. هو موافق على هذا؟ لا هو مش موافق. وهي هو كان كاتب لها بيت وهي معاه كان كاتب لها بيت، والبيت ده بيجيب ايجار حوالي اقل من 2000، هو بيكمل لهم لها 2000 وبيجيب لها علاج بحوالي 500 وبيبعتهم لها كل شهر. طيب ما يعني ما تخليه يعني ايه سبب رفضها؟ هي ثابت معاه جدا وهو ما يعني مش خلاص يعني هي استحالت ان هي ترجع تاني. ما انا بسال عن السبب ما تختلى منهم. عندها اسباب بس طويله يعني ذكرى طويله. طيب على كل دي قضيه تسمع من الاطراف. لكن لا يحل لها ان تمتنع عن فراش زوجها الا اذا كانت هناك عله تمنعها من ذلك. يعني ممكن يكون الزوج مثلا متعب في المعاشره مثلا حيوان مثلا زي الحيوان ولا يرفق وهي عجوز دمرت صحتها كلها عذر احيانا كلها عذر احيانا. لا هي مشكلتها ان هو بياخد حاجاتها الشخصيه ويطلعها بره. حرام يعني ايه؟ لا حاجاتها الشخصيه ويطلعها بره. يعني اسرارها ولا ملابسها؟ بيقول كل حاجه حاجات الشخصيه عادي لا تخلى بقى لما نشوف القضيه دي. الله يسلمك. طب هي عايزه بس تعرف تقعد ايه قاعده. ما انا ما اقدرش افتي غيابي يعني لازم المفتي يستمع من الطرفين. ايه الموضوع؟ انت كلمت كلام مجمل ما السبب؟ قلت يطول شرحه فما اقدرش يطول شرحه وانا اتحمل امام الله شيئا غيابيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عندي سيارة. اللهم بارك اللهم بارك. ممكن نسمع كده؟ اسمع انا عايزك تقول حاجة كده تنفعك وتنفعنا وتنفع المستمعين. اصبر يا حبيبي اصبر. انا احب اكلمك كلمة انت تنتفع بها وانا انتفع بها والسامعون ينتفعون بها. اما تقول عندي سيارة احب انك تدخل اسم الله في الموضوع. أنا الحمد لله رزقني الله بسيارة. الحمد لله رزقني الله بسيارة. الحمد لله. أي نعمة؟ تفضل وبعد. ادخلت من هنا. ادخلت من بلد النصارى. أيوه. ولم يحول عليه فول بس اشتريت سيارة ثانية أدرى برضك ليه؟ هل على زكاة وقت؟ أنت لست بتاجر سيارات. نعم لا لا لا. يعني أنت عندك سيارة تاكسي بفضل الله عليك. اتفضل نعم نعم. هذه السيارة تاكسي من فضل الله ربحت. نعم. وبعد أن ربحت اشتريت بالربح سيارة ثانية. نعم. ولم يحل الحول عليك. نعم. كوجوب عليك لا يجب عليك شيء لكن نعم. كشكر النعم يلزمك أن تشكر الله. نعم. السلام عليكم. مكان صلى الإمام لوت ثلاثة وردت أن أصلي في آخر الليل فقمت الرابعة ما في بأس ما هنالك بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مولانا؟ الله يبارك فيكم. السؤال الأول تسأل اللي هي وضعت مولودها من 56 يوم والآن ينزل عليها إفرازات صفراء هل ده يعد نفاس ولا صوم صبي؟ يعني وضعت منذ 56 يوما وانقطع دم النفاس وبقي إفرازات صفراء. هذا ليس بدم. تغتسل وتصلي وتصوم. في الثاني طالب في الجامعة وبيأخذ دروس أونلاين لكن المدرس اشترط أنه يأخذ الحاله فبيتقاسم بدون علم المدرس مع 2 طلبة تانيين لا حلال ولا يجوز. تعاهد مع المعلم على ذلك؟ هو مدرس انا مش سامح يعني. لا يعني في البدايه في البدايه تعاقد على ذلك؟ ايوه مدرس قال له انا مش سامح. خلاص في البدايه هي في البدايه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. تتوسل بإيمانك بالرسول وفقك الله. ربنا آمنا بما أنزلت اتبعنا الرسول اتبعني الرسول فاكتبنا مع الشهيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مولانا الشيخ. تفضل. اتفضل. الصوت غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل من هذا الظرف. تفضل. تدعيلي سبحان الحال. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمين. هل يجوز الأب أن يحرم ابنه العق له من الميراث؟ كليات لا. ممكن في الهبات الدنيوية يعطي المطيعين ما لم يعطي العصاة. ما المرض يعمل لا إلا إذا كان كافرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام أنت بخير يا أخي. وأنت طيبة يا أختي. زوجي كان واخد فلوس من بيت أسماء على طريق التجارة. أيوه. وهي عارفة طريقة التجارة بتاعت الفلوس قرح أسهم. الأسهم خسرت. وعارفة مرضى عايزها إن هي الأسهم خسرت. الكلام ده من 15 سنة. زوجي مات من 2003 فهي بتطالبني بالمبلغ اللي هو خده منها الأسهم. ليس عليك شيء. طيب صلى الإمام في الخمنية أبركات والنومي. دخل بنية ركعتين. لا يجوز أن تدخل بنية ركعتين وبنية أربع إذا كنت تعلم. يمكنك أن تنفصل بعد قيام الركعة الثالثة والرابعة. هناك من يقول يجوز أن تتبعه على الأربعة. السلام عليكم. السلام عليكم. شخص اقترض من البنك لشراء سيارة وقام ببناء شقتين فوق عمارة والده باقتراض زمنها من بعض الإخوة، وبالتالي أصبح مدينا بمبالغ نتيجة تصرفه الخاطئ. هل يعتبر هذا الشخص من الغارمين؟ هذا الغرم جاء نتيجة ازدياد أو تكاثر في الدنيا، تكاثر في الدنيا. وعند العلماء الغارم الذي يأخذ الغارم بحق، لكن شخص اشترى بنى شقتين للشق، اشترى سيارة فاستدان لهذا وذاك، لا نراه من الغارمين. فنعم هو في التوصيف اسمه غارم، لكن هذا ليس هو محل الزكوات. الزكوات تعطى لشخص غارم بحق، غارم ليس غرما لإسراف. هذا شخص يعني يريد أن يوسع على نفسه بأموال الناس، يوسع على نفسه بأموال الناس. نعم لا يعطى من زكاة فيما رأى والله أعلم. انحصار نهر الفرات في يومنا هذا على علامات الساعة انحصر عن كنز عن جبل من ذهب، كن اشتراط من الاشتراط الصغرى أيضا. وجزاك الله خير يا أبا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك في عمرك ويحفظك. الحمد لله. وأنت بخير ونسألكم الدعاء يعني. وأنت طيب الله يحفظنا وإياك من السوء المتعلم. عندي ثلاث أسئلة سريعة كده حضرتك، يعني تجاوب سؤال سؤال ولا أقلب على بعض وتجاوبه في الآخر؟ لا سؤال مهم جدا بالنسبة لي يعني. سؤال سؤال واختصص. طيب اختصار بالاختصار الشديد، أنا طبيب أسنان وحضرتك لما تيجي نخلع الأسنان طبعا الأسنان دي من تعتبر من التوالد، فلما حضرتك يعني قد ألقيها في الزبالة أو أنا الأفضل أن أنا بجمع مثلا بجمع كمية كويسة وببيعهم للطلبة للاستفادة، الطلبة طبعا اللي في سنة أولى وسنة تانية وثالثة مش هيشتغلوا على عيانين على طول في سنة أولى وثانية، فبيبقوا يبدأوا يعلموهم على أسنان بلاستيك الأول وبعد كده يبدأوا يتعلموا على اسنان حيوية وبعد كده يبدأوا يتعلموا في العيانين. انت فاهم وجهة نظري يا عم؟ ايوه واحده واحده كده معايا. هل احيانا الذي خلع درسه او سنته يطالب به؟ هل بيطالب يعني يطالب به؟ بس احنا بنرفض اي دكتور اسنان بيرفض يعطي العيان اللي بيبقى عليه ده وهو العيان مش هيستفاد له اي حاجه يعني هو لا, يعني لا, لا لا لا لا اسكت استنى بس. المريض الذي خلعت له درسه قال لك انا اريد درسي انت مهمتك يعني مثلا ما بين كل 100 حاله يجي لك حاله واحده او حالتين يقول لك انا عايز درسي. طيب أنا اصبر علي بس يا اخي يا اخي انت لا تاكل اموال الناس بالباطل. اسمع مش اكل اموال لا ما هو اكل اموال كده هو احيانا هذا المريض له اخت في كليه طب الاسنان وتريد الدرس في الحاله دي تبقى استثناء الاول اتفضل لو هو استفاد منها انت فاهم وجهه نظري لكن يعني انت عم راجل فلاح راجل يا اخي الكريم اصبر علي بس يا اخي اصبر. اذا المريض طلب الدرس تعطيه له او لا؟ انا بالنسبه لي بقنعه بالعقل انه مش ينفع ياخد الدرس عشان مصلحتك من مصلحتك انك ما تاخدوش هتعمل ايه؟ ولا في ناس تقول لك لا انا عايزه تذكار مش عارف ايه كده يعني. على العموم اذا طلب لا يجوز البيع الاسنان للطلبه المتعلمه يا حبيبي بيعها بالحلال اذا كانت جات لك بالحلال لكن اذا جات لك وانت رافض تعطيها لاصحابها لماذا؟ انت انت اخذت يا الله استغفر الله واتوب اليه. والله أطباء الأسنان دول عندهم مشكلة كبيرة. اسمع كلامي يا أخي. إذا طالب المريض بسنته أو بدرسه أعطيها له ولا تحاول تقنع ملكش دخل. إذا قال ما أريدها خلاص خذها بيعها ارميها كما تحب هذا أولا. سنان أنصحك نصيحة أنت وأطباء الأسنان لأن الناس تعاني منكم ما ايوه الناس تعاني منكم. واحد يجي لك مثلا بالسن متوقع انك يتنظف له ولا تعمل له وتاخذ 50 جنيه وحالته لا تسمح الا بكده تلعب في اسنانه شويه وتجيب له مش عارف ايه وفي النهايه تدفعه 2000 جنيه. لا لا يا رب ادعم الست مصطفى انت واخد خلفيه واخد عندنا لا انا اللي ابتليت بكم ابتليت شخصيا بكم. واحد قال له عمل لي شويه اسنانه في النهايه كم درس در مرتين ثلاثة أنا عايز 13,000 جنيه جيب لك منين يا ابني 13,000؟ أنت ليه كنت عامل إيه في سيارك عم بالسير؟ والله اسأله والله عمل لي كده تلبسه بين سنتين رحت الحرام باكل تمرة عليها سكر لسه باكل بشيل التمرة من فمي نزلت بالأسنان في الحرم والله وآلاف الجنيهات راحت علي. المهم مش أنا يعني بتكلم على الغلابة المساكين اللي جايين ارحمهم يعني اتفق مع المريض على قدر الفلوس قبل ما تعمل له شيء لانك تقول له اه ده ما فيش فرق بين اسبح لك ولد من ولادي ما فيش اي فرق وبعدين تسبحه هو فبين موقفك قبل ان تدخل في الموضوع لان مسائلكم كلها في كل مكان اسال عن العيادات اللي في المستشفيات الخاصه هي المشكله من اطباء الاسنان يعملون دون ان يتفقوا مع الناس وبعدين يجذرون الناس فبين للناس الله يرحمه ماشي الله الا من رحم الله صح الا من رحم الله يعني الله يصلحنا واياك وطعمنا واياك من الحلال الطيب يا رب احنا بنحبك يا شيخ مصطفى نتمنى ان نجلس معك على 5 دقائق يعني الوالد يا شيخ جدا سلم لي عليه وقول له الشيخ مصطفى بصيني وقول له ارحم ترحم تفضل تفضل الله يسلمك. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للمراجل يعني التكحر وصلى صلاه الفجر وبعد ذلك عبد الله عز وجل كما يعبده في نهار رمضان وفضل صاحي لحد مثلا الساعه 11 الظهر غلبه النعاس قبل صلاه الظهر ونام نوما عميقا ثم استيقظ على اذان المغرب هل هذا اليوم يعتبر يوم باطل؟ أو مثلا هو لم يصلي يعني مثلا الصيام أنت تقول طبعا هو لم يقع على زوجته وهو لم يستني يعني عفوا هذا السؤال كريم الأول الله يستر عليك أجل عبد الله يقول تحرك وتمليك الفجر عادي وبنت صاحي الحاج الساعة ونوى الصيام نوى الصيام كان واحد قاعد عادي المهم نمت ففضلت نايم طبعا نام الصائم إلى المغرب وفاتته صلاة الظهر والعصر صومك صحيح بارك الله فيكم الخط قطع من عندك يا طبيب نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام معلش يا عم الشيخ ممكن أقول لحضرتك حاجة ممكن حضرتك أنا قلت لحضرتك في خمس أيام كده أنا بدعي لحضرتك لا أنا قصدي قلت لك مش خليها بينه وبينك خليها بينك وبين الله أن شاع في وسط الناس الآن واحد يقابل الثاني يقول له شوف أنا دعيت لك بالأمس دعيت لك بالأمس انتبه وبعدين الثاني يقول أنا دعيت لك عند الكعبة أنا بعتمر أنا أعتمر الآن وبدعي لك طيب يا أخي ما تخليها بينك وبين الله دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب أنت بتعرف تفكرها حاجة حلوة يعني بس معلش يعني هل الرسول كان كل ما يقابل واحد أدعيت لك؟ لا لا ما طبعا ما لا ما تعرف أعرف هذه الرسول ألزمه يمكن تقف على دليل أنا ما أقف عليه أنا بعرف منك يا عم الشيخ أصل كده كده هو خلاص إذا دعوت لشخص إذا دعوت لشخص الله يبارك فيك إذا دعوت لشخص اجعلها بينك وبين الله ماشي يا عم الشيخ معلش بقى تفضل عليك سأطلب أقول لأخ طبيب الأسنان إلا من رحم الله إلا من رحم الله يحن نبني على السواد الأعظم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نعم أنت طيب وأنت بخير أنت سألين حضرتك شخصة سلم لذاتي الإعلان في موقع الويب أيها من ناحية الجواز جائز لكنه ليس هو بالأوفق لأنه يمل الناس ويرهق الناس سلام عليكم السؤال الثالث مثلا لو بقرأ في المصحف وعديت جزء من فيه أنا عديت جزء بس ولا أكمل تاني كده أنت بقرأ في المصحف وعديت الجزء ان انا مثلا كنت في 20 وانا كملت في 23 ما عرفتش ال 20 لسه ارجع له هو بس اللي جه من الاول تاني قلت لي فين يعني من اول القران لا انا قصدي جه من 20 21 انا ال 20 بس وكمل بقى ال 24 يعني انت كنت تصلي وصلت للجزء 20 وبعدين نسيت وقرات في الثالث وال 20 بعد كده ارجع هات الجزء اللي عديته المشكله بس جيب هو بس شكرا الله يبارك فيك بهذا القدر اجتزي حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر والعمل الصالح فيها وتقبل ذلك منا بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا من واسع فضلك، فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. اللهم يا ربنا يا خير الناصرين انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا خير الغافرين يا أهل المغفرة، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عفو يا غفور، اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب وامحو من صحائفنا كل سيئة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نوافيك بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا يا رب، وأخلص نوايانا يا رب، وحسن أخلاقنا وطيب كلامنا يا رب، واجعله كلاما متقبلا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض، وفي فلسطين وفي غزة وفي، واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك، فأنت القادر على كل شيء، فأنت القوي وأنت الكبير وأنت الملك، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. أنت قادر على الانتصار ممن بغى علينا يا رب، أنت قادر يا رب على الانتصار ممن بغى على المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت العزيز ونحن الأدلاء إليك يا رب العالمين. حفظنا وسلمنا وأكرمنا يا رب، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظنا بحفظك يا رب العالمين. واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. يا ذا الفواضل تفضل علينا بفضائلك يا رب، تفضل علينا بفضلك الواسع. يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في الخير دائما وأبدا يا رب العالمين. يا ذا الجلال أنت أهل لأن تجل، وأنت الجليل يا رب العالمين. يا ذا الإكرام أكرمنا يا ذا الإكرام، فالمكرم من أكرمته، والمهان من أهنته، والموسع عليه من وسعت عليه يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا كل مكروه وسوء، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من تشتت الأمر بعد اجتماعه، ومن تشتت العقل بعد اجتماعه يا رب العالمين. عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا،